فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فالشيطان عباد الله عدو لدود للمؤمنين، يوسوس لهم بالكفر ويلقي عليهم الشبهات، ولكن الله سبحانه يؤيد عباده المؤمنين بالإيمان الصريح الخالص. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الشيطان الرجيم، أن يضلنا في ديننا أو دنيانا. اللهم اجعل كيده في نحره، ونعوذ بك اللهم من شره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن من رحمة الله عز وجل أن لا يؤاخذ ما يدور في نفس المرء من الشر ما لم يتكلم أو يعمل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ولكن إذا وقع في نفسه شيء من ذلك فلا يستنصر فيه، ويترتب عليه نتائج فاسدة، ولا سيما فيما يتعلق بالله عز وجل. وكذلك أن من وجد في نفسه شيئا من هذه الوساوس الشيطانية فاستعظم أن ينطق بها، فهو مؤمن صادق في إيمانه، يحب الله ويعظم الله ويخشى الله. وكذلك أن من أشكل عليه أمر من الأمور فيما يتعلق بعقيدته وإيمانه أو بأمر دينه وأحكامه أن يرجع إلى أهل العلم والإيمان كما أمره الله، ليبصروه ويرشدوه إلى أقوم طريق مستقيم. فليحافظ المرء عباد الله على إيمانه، وليعرف ربه كما وصف نفسه في كتابه، ووصفه رسوله في سنته، وأن تحثه هذه المعرفة، معرفة الله، إلى خشية الله وتعظيمه، وإلى طاعته واستقامته، فإنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. فالخلق خلق الله، والملك ملك الله، والعباد عباد الله، وكل شيء سوى الله مخلوق، وهو الخالق، وهو المدبر لكل شيء، المقيت على كل شيء، القدير على كل شيء، له الكبرياء والجبروت والعظمة، سبحانه وتعالى وتقدس. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان، وبارك لنا فيه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم كن لإخواننا في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا. وكن لهم في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا وكن لهم في فلسطين وليا ونصيرا وسندا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجبروت والعظمة وصل اللهم اللهم لك الحمد ولك الشكر على ما أنزلت به علينا من أمطار اللهم اجعلها أمطار خير وبركة اللهم اجعل فيها النفع والبلاغ إلى حين يا ذا الجلال والإكرام وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.